أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله رحمك يا رب. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. واصبر واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما غوى. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. والنجم إذا هوى والنجم إذا ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوى لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم والنجم إذا غوى ما ضل صاحبكم وما الله عليه واصبر لحكم ربك فإنك في أعيننا بس عليك نعم أيوه وسبح بحمد ربك بك حين تقوم سبحانه وتعالى ومن الليل فسبحه وإدبار الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى يا سيدي يا رسول الله وما ينطق عن الهوى علمه شهيد القوي والنجم إذا غوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوى Yeah. الله عليه علمه شديد القوى ذو مر فاستوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق العالي فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى يا سيدي يا رسول الله هذا مقامك يا سيدي ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى يا سيدي يا رسول الله فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى أنت

ما زيغ البصر وما طغى بالنداء سجدتان يا شيخ محمود. يا يسير وينقلب

بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب وإياك نستعين يا رب

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمن الرسول بما الفاتحة